استلام الحجر أيام الحج إلا بالمزاحمة، فماذا نصنع؟ تعمل يا بني ما بوسعك دون إيذاء أحد. فهذا رجل يماني يسأل ابن عمر عن استلام الحجر. نعم. فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال أرأيت إن زحمت عليه؟ أرأيت إن غلبت؟ قال اجعل أرأيت باليمن. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. نعم. واستقبله واستلمه، ثم أخذ عن يمينه وجعل البيت عن يساره. كما هو الحال الآن، يطوف الناس بشكل منتظم في اتجاه واحد، جاعلين البيت عن يسارهم وبادئين شوطهم من محاذاة الحجر الأسود. وقد وضع الآن على الأرض خط من الرخام الأسود لتعيين المحاذاة. ولم يدعوا عند الباب بدعاء، ولا تحت الميزاب، ولا عند ظهر الكعبة وأركانها. أرى الناس يفعلون هذا ويلجؤون إلى الله بالدعاء. قصد ابن القيم بهذا الحجاج فقط. نعم. لأنه هنا في معرض حديثه عن كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم. فعند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. وفي رواية ابن عمر وصلى ركعتين خلف المقام. أما بعد الانتهاء من الحج فله ذلك، لحديث عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فوافقته قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في وسطهم. ولا وقت للطواف ذكرا معينا، لا لفعله ولا بتعليمه، بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا يدل الإكثار من الذكر والدعاء والتسبيح والتهليل. نعم. وفي هذا القدر كفاية. أما أنت يا بني فأستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، رافقتك السلامة. في أمان الله. صلوا على محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. في هدي خير العباد ودرج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز.